فمن التعوذ والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي، والتعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها: أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن من بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، وبأسمائه ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، حسبي الله وكفى، وسمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والتعوذات عرف منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وترفعها بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. وإذا خشي العائن ضرر عينه وإصابتها للمعين فليقل: اللهم بارك عليه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا لما عان سهل بن حنيف أن يقول: ألا بركت، أي قلت اللهم بارك عليه. ومما يدفعها قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عروة إذا رأى شيئا يعجبه أو دخل حائطا من حيطانه قالها. ومنها رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم التي في صحيح مسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ثم ذكر هديه في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية، فذكر فيه حديث أبي داود عن أبي الدرداء رفعه: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. ثم ذكر رقية جبريل المتقدمة، ثم ذكر هديه في رقية القرحة والجراح، وذكر ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهل المراد تربة الأرض كلها أو أرض المدينة؟ فيه قولان. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة الآية 56 و 157. وفي الصحيح عن أم سلمة مرفوعة: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عارية، والثاني أن المرجع إلى الله ولا بد أن يخلق الدنيا، فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومنه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. ومنه إطفاؤها ببرد التأسي بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة؟ وإن سرور الدنيا أحلام نوم، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. ومنه العلم أن الجزع لا يرد بل يضاعف. ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاع أعظم منها. ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. ومنه أن يعلم أن ما يعقب الصبر والاحتساب من اللذة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائت لو بقي له. ومنه أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله. ومنه أن يعلم أن حظه منها ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومنه أن يعلم أن آخر الجزع إلى الصبر الاضطراري وهو غير محمود ولا مثاب عليه. ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. ومنه أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما، لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله. ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه لم يبتله ليهلكه بل ليمتحن إيمانه وليستمع تضرعه وليراه طريحا ببابه. ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع الأدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة وبالعكس، فإن خفي عليك هذا فانظر قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الكرب والهم والحزن. في الصحيحين عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وللترمذي عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وله عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء وقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. ولأبي داود عن أبي بكر الصديق مرفوع: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وله عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله، الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية: سبع مرات. ولأحمد عن ابن مسعود مرفوعا قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. وللترمذي عن سعد مرفوعا: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففعلت، فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. ولأبي داود عن ابن عباس مرفوعا: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي السنن: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ويذكر عن ابن عباس مرفوعا: من كثرت همومه وغمومه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة. وهذه الأدوية تتضمن 15 نوعا من الدواء، فإن لم تقوى على ذهاب الهم والغم والحزن فهو داء قد استحكم وتمكنت أسبابه ويحتاج إلى استفراغ كلي. الأول: توحيد الربوبية. الثاني: توحيد الألوهية. الثالث: التوحيد العلمي. الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده أو يأخذه بلا سبب من العبد يوجب ذلك. الخامس: اعتراف العبد أنه هو الظالم. السادس: التوسل بأحب الأشياء إلى الله وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. السابع: الاستعانة به وحده. الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. التاسع: تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى به عن كل فائت، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. الحادي عشر الاستغفار. الثاني عشر التوبة. الثالث عشر الجهاد. الرابع عشر الصلاة. الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضها إلى الله. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق. روى الترمذي عن بريدة قال: اشتكى خالد فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أي يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي أحد، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وفيه من حديث عمرو بن شعيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. ويذكر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعا: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو، وبهما يهلك بني آدم. فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان، فإذا كبر المسلم ربه طفئ الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأرشدهم إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فما تجاوز ذلك كان إسرافا، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيهما، فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين. ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة من أجل النعم على الإطلاق، فحقيق بمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. وفيه أيضا مرفوعا: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. ومن هنا قال من قال من السلف في قوله: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، قال: عن الصحة. ولأحمد مرفوعا: سأل الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فجمع بين عافيتي الدنيا والدين. ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقاب الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. وفي سنن النساء مرفوعا: سأل الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة. ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم حبس النفس على نوع واحد من الأغذية، فإنه مضر ولو أنه أفضل الأغذية، بل يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحم والفاكهة والخبز والتمر ونحو ذلك. قال أنس: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ومتى أكل الإنسان ما لا يشتهيه كان تضرره به أكثر من نفعه، وكان يحب اللحم وأحبه إليه الذراع ومقدم الشاة، وهو أخف على المعدة وأسرع انهضاما. وكان يحب الحلواء والعسل، وهذه الثلاثة أعني اللحم والحلوى والعسل من أنفع الأغذية للبدن والكبد والأعضاء، وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، وهو من أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلد من الفاكهة ما ينتفع به أهلها، فيكون تناوله من أسباب صحة أهلها، وقل من احتمى عن فاكهة بلده خشية السقم إلا وهو من أسقم الناس جسما. وصح عنه أنه قال: لا أكل متكئا، وقال: إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وفسر بالتربع وبالاتكاء على الشيء وبالاتكاء على الجنب، والأنواع الثلاثة من الاتكاء مضر. وكان يأكل بأصابعه الثلاث، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات. وكان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر من فعله أن يتقيأه، وصح عنه أنه شرب قائما للحاجة. وكان يتنفس في الشرب ثلاثا، ويقول: إنه أروى وأمرى وأبرأ، أي أشد ريا وأبرأ أفعل من البرء، وهو الشفاء، أي يبرئ من العطش. وأمرأ هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومن: فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عقيبته، مريئا في مذاقته. وللترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى، وسموا الله إذا شربتم، واحمدوا الله إذا أنتم فرغتم. وفي الصحيح عنه: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء ولا سقاء، ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الوباء. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في كانون الأول. وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عود. وصح عنه أنه أمر عند الإيكاء والتغطية بذكر الله، ونهى عن الشرب من فم السقاء، وعن النفس في الإناء والنفخ فيه، وعن الشرب من ثلمة القدح. وكان يحب الطيب ولا يرده، وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح خفيف المحمل. ولفظ أبي داود والنساء: من عرض عليه طيب. وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا أفناءكم وساحاتكم، ولا تشبهوا باليهود يجمعون القمامة في دورهم. وفي الطيب من الخاصية أن الملائكة تحبه والشياطين تنفر منه، فالأرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في الرجال والنساء، فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطاعم والمشارب والملابس والروائح، إما بعموم لفظه أو بعموم معنى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه. وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة عامة، وإنما الغرض ذكر هديه في الأحكام الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، ونذكر معها قضايا من أحكامه الكلية. فثبت عنه أنه حبس في تهمة، ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة، ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبته ولم يقضه به. ولأحمد عن أنس عن سمرة مرفوعة: من قتل عبده قتلناه، فإن كان محفوظا كان قتله تعزيرا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة. وأمر رجلا بملازمة غريمه كما ذكر أبو داود. وروى أبو عبيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل القاتل وصبر الصابر، قال أبو عبيد: أي يحبسه حتى يموت. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. وحكم في العرنيين بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم كما سملوا أعين الرعاة، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالراعي. وفي صحيح مسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه، فاعترف فقال: دونك صاحبك. فلما ولى قال: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن تبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال: بلى. فخلى سبيله. وفي قوله فهو مثله قولان: أحدهما أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة، وهو لم يقل إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال: إن قتله فهو مثله. وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو. وقيل: إن كان لم يرد قتله فقتله به، فهو متعمد مثله إذا كان القاتل متعديا بالجناية، والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل. ويدل على هذا التأويل ما روى أحمد عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: والله يا رسول الله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فخلى سبيله. وحكم في يهودي رض رأس جارية بين حجرين أن يرد رأسه بين حجرين، وفيه دليل على قتل الرجل بالمرأة، وأن الجاني يفعل به كما فعل، وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حكما. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قال إنه فعله لنقض العهد لم يصح، فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة، بل يقتل بالسيف. وقضى في امرأة رمت أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها بغرة عبد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، وهو في الصحيحين. وفي البخاري أنه قضى في جنين امرأة بغرة عبد أو وليدة، ثم إن التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا قواد فيه، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية، وأن العاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة، وحكم في من تزوج امرأة أبيه بقتله وأخذ ماله، وهو مذهب أحمد وهو الصحيح. وقال ثلاثة: حده حد الزاني، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق. وحكم في من اطلع في بيته رجل بغير إذنه فحذفه بحصات أو عود فبقى عينه ألا شيء عليه. وثبت عنه أنه قضى بإهدار دم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على سبه صلى الله عليه وسلم، وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذى. قال أبو بكر لأبي برزة لما أراد قتل من سبه: ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك 14 حديثا بين صحاح وحسان ومشاهير. قال مجاهد عن ابن عباس: أيما مسلم سب الله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب صاحبها، فإن رجع وإلا قتل. وفي الصحيحين أنه عفى عمن سمه صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه لم يقتل من سحره من اليهود، وصح عن عمر وحفص وجندب قتل الساحر، وصح عنه في الأسرى أنه قتل بعضا وفادى بعضا ومن على بعض واسترق بعضا، لكن لم يعرف أنه استرق بالغا. وهذه أحكام لم تنسخ، بل مخير فيها الإمام بحسب مصلحة. وحكم في اليهود بعدة قضايا: فعاهدهم أول مقدمه المدينة، ثم حاربته قينقاع فظفر بهم ومن عليهم، ثم النضير فظفر بهم فأجلاهم، ثم قريضة فقتلهم، ثم حارب أهل خيبر فظفر بهم. فصل في حكمه بالغنائم. حكم صلى الله عليه وسلم أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وحكم أن السلب للقاتل. وكان طلحة وسعيد بن زيد لم يشهد بدرا، فقسم لهما فقال: وأجورنا، فقال: وأجوركم. ولم يختلف أحد أن عثمان تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم له فقال: وأجري يا رسول الله، فقال: وأجرك. قال ابن حبيب: هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أنه لا يقسم لغائب. قلت: قد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف إن الإمام إذا بعث أحدا في مصالح الجيش فله سهم، ولم يخمس السلب، وجعله من أصل غنيمة، وحكم به بشهادة واحد. وكان الملوك تهدي إليه فيقبل هداياهم ويقسمها بين أصحابه، وأهدى إليه أبو سفيان هدية فقبل. وذكر أبو عبيد عنه أنه رد هدية أبي عامر وقال: إنا لا نقبل هدية مشرك. وقال: إنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين مكة، وكذلك المقوقس لأنه أكرم حاطبا وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه، ولم يقبل هدية مشرك محارب له قط. قال سحنون: إذا أهدى أمير الروم إلى الإمام فلا بأس، وهي له خاصة. وقال الأوزاع: تكون للمسلمين ويكافئه من بيت المال. وقال أحمد: حكمها حكم الغنيمة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال، وهي ثلاثة: الزكاة والغنيمة والفيء. فأما الزكاة والغنائم فقد تقدم حكمها، وبينا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية، وأنه ربما وضعها في واحد. وأما الفيء فقسمه يوم حنين في المؤلفة قلوبهم من الفيء، ولم يعطي الأنصار شيئا فعتبوا عليه، فقال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم تقودونه إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. وبعث إليه علي من اليمن بذهيبة فقسمها بين أربعة نفر. وفي السنن أنه وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وعبد شمس، وقال: إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، ولم يقسمه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسمه قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوج منه عزبهم ويقضي منه عن غارمهم ويعطي منه فقيرهم كفايته. والذي يدل عليه هديه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزكاة ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنه يقسمه بينهم كالميراث، ومن تأمل سيرته لم يشك في ذلك. واختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكا له، على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله ويقسمه على من أمر بقسمته عليهم، لا تصرف المالك بإرادته ومشيئته، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبد الرسول وبين أن يكون ملك الرسول، فاختار العبودية. والفرق أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله، والملك الرسول له أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، أي أعطي من شئت وامنع من شئت لا نحاسبك. وهذه المرتبة هي التي عرضت على نبينا فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة. وقال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا كان ينفق منه على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. وأما الزكاة والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه. ولولا إشكال أمره لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها من تركته. وقد قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، إلى قوله: فأولئك هم المفلحون. من فضلك تابع بقية المادة.